المهم ان هو كموظف بقى في الحكومة بقاله 12 سنة، بعت تلغراف لرئيس الجامعة يتظلم لأنه كلم رئيس القسم، ورئيس القسم قال له ده قرار كلية، كلم عميد الكلية برضو قال له ده قرار مجلس كلية وإلى آخره. المهم تظلم لرئيس الجامعة وكتب في التلغراف اللي هو عمله متظلم بالباب، يعني بيستخدم لغة الأضابير بتاعت الحكومة اللي هو تعود عليها في وزارة الداخلية لمدة 12 سنة. وقام فارش وقام قاعد قدام باب مدير مكتب رئيس الجامعة، وحصل الجلبة لحد ما خرج رئيس الجامعة قال له إيه المشكلة دي. فهو حكى له إنه هو يعني الأول على الكلية واتظلم ولم ينزل اسمه في قرارات التعيين، تكليفات التعيين للمعيدين. اللي حصل الكلام ده كان سنة 72، اللي حصل إنه رئيس قسم اللغة الإنجليزية الذي له علاقات طيبة بزوجة رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية عنده رغبة إن هو يعين أربع ناس معينة تتعين في قسم اللغة الإنجليزية، فخد الدرجات الأربعة المتوفرة في الكلية لتعيين الناس اللي هو عايز يعينها. رئيس الجامعة شاف الكلام ده قال له طب ما تبقى يعني ممكن تبقى، وأنا الحقيقة أنت بتعمل لي قلق بحركتك. لا معاك. أنا بطمن بس. طب أنا آسف بس لأن كأني بكلمك أنت، أنت الجمهور دلوقتي. فالمهم إن هو رئيس الجامعة قال له تبقى أنت شيوعي أو إخوان. قال له لا أنا لا شيوعي ولا إخوان، وبعدين في موافقة الأمن وما فيش حد هيتظلم قدام باب الأمن يعني. المهم رئيس الجامعة جاب الأوراق وشاف إنه فعلا كان هو الأول على الكلية، واخد امتياز في سنة ثالثة وسنة رابعة، ورئيس الجامعة عدل قرارات التعيين واتعين نصر أبو زيد وجاب حقوق ناس تانية، منهم دلوقتي واحد مثلا ممكن يبقى هو مدير مكتبة اسكندرية سبب تعيينه هو كان تظلم نصر أبو زيد. المهم نصر أبو زيد يعني ده الجزء الخلفي عن حياته، يعني اتعين معيد في سنة 72 بقى اللي هي تعين فيها، وبعد ما خلص التمهيدي بتاعه علشان يحضر الماجستير، فقالوا المجلس القسم قال إن الطالب الجديد، ودي أول مرة تحصل يعني، إن القسم هيحدد هو التخصص للإيه؟ للطالب الجديد. قالوا الطالب الجديد يتخصص في الدراسات الإسلامية. نصر أبو زيد دخل الجامعة وهو سنه كبير، دخل الجامعة عنده 25 سنة، عنده خلفية عن اللي حصل في نفس الكلية في نفس القسم في سنة 47 مع محمد أحمد خلف الله، ورفض رسالته والفن القصصي في القرآن الكريم، وخير الشيخ أمين الخول اللي هو كان أستاذهم في كلية اللغة العربية سنة 47 إنه اللي هيسجل مع أمين الخول يشتغل في النقد الأدبي، اللي هيشتغل في الدراسات الإسلامية يكون مع دكتور آخر من الدكاترة اللي هم بين قوسين التقليديين يعني. فهو خايف من اللي حصل، لكن استقر الأمر. قالوا له يعني إيه أنت، إحنا يعني هقول لك بقى الكلام اللي هو قاله نصر أبو زيد ذاته، إحنا مش عايزين نجيب حد من الأزهر، عايزين حد من ولادنا، واخد بالك. فالمهم يعني أجبر، هو هواه بس هو أجبر على إنه هو يبقى تخصص في الدراسات الإسلامية. وبعدين حد قال له يعني أنت يعني إيه مش هتجيب جديد، يعني الدراسات الإسلامية دي علوم اكتملت حتى احترقت. المهم إنه نصر أبو زيد في رسالة الماجستير اختار موضوع نشأة مفهوم المجاز عند المعتزلة. نشأة مفهوم المجاز عند المعتزلة يبقى هو كده له رجل في الدراسات الإسلامية لأنه بيدرس في علم الكلام أفكار المعتزلة وخصومهم، وله رجل في البلاغة والنقد الأدبي لأنه بيدرس إيه دور المعتزلة في نشأة مفهوم المجاز اللي هو شكل جزء كبير جدا من البلاغة في الفكر العربي. فهو برضو إيه واخد رجل في البلاغة ورجل في في جزئية تانية بقى كمان، إن نصر أبو زيد كشاب نشأ في الخمسينات والستينات شاف أمام عينه التعامل مع الخطاب الديني، إن الخطاب الديني في الستينات كان خطاب مطابق للخطاب السياسي. الخطاب السياسي بقى كان بيتكلم على العدالة الاجتماعية، وكان بيتكلم على الاشتراكية، فتجد الناس بتتكلم على ايه؟ اشتراكية الإسلام، والقصيدة بتاعت شوقي اللي غنتها أم كلثوم تتبروز، الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والغلواء، والحديث الشريف يصدر الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمين إلا بالتقوى. وفي مواجهة لدرجة أن مثلا واحد زي مصطفى السباعي وهو أخوان مسلمين في ظل الوحدة بين مصر وسوريا كان بيكتب عن اشتراكية الإسلام، محمود ممداني في الأزهر بيكتب برضو عن اشتراكية الإسلام. في مواجهة العدو والصراع بقى بين العرب وبين إسرائيل تصدر الآية الكريمة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. جينا بقى في السبعينات اتحولت بوصلة الخطاب السياسي من العدالة الاجتماعية إلى المشروع الخاص والرأسمالية الوطنية، وتصدر الآية الكريمة ولقد رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لكي يتخذ بعضهم بعضا سخرية، والدرجات تبقى هي الايه الدرجات في الطبقات، وتصدر ايضا عملنا معاهدة سلام مع العدو، وتصدر الآية الكريمة وان جناحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. ففي ظل هذا التغير نصر أبو زيد كشاب في الفترة دي سأل السؤال، هو ليه حصل هذا التغير في بوصلة الخطاب الديني، وأن الدين هنا أصبح إيه مبرر يبرر الاختيارات الإيه السياسية المسبقة. فلما درس هو فكر المعتزلة، ونفتكر أنه كتب المعتزلة معظمها ما وصلت لناش، وكان تم اكتشاف نسخة من كتاب القاضي عبد الجبار في نهاية الأربعينات من بعثة من بعثات جامعة الدول العربية يعني، وعلى ما حقق الكتاب كان يدوبك بقاله 10 سنين لما نصر عمل الدراسة. فنصر أبو زيد حاول يدرس دور المعتزلة، وهنا برضو هو متأثر بأستاذه حسن حنفي اللي درس له في الجامعة سنة 70. حسن حنفي كان عايز يعيد بناء علوم المسلمين، فتلامذته بقى حسن تلامذة حسن حنفي واحد معه مثلا زي نصر أبو زيد هيحاول يعيد البناء بتاع العلوم الإسلامية ديت، لكن هو كان في البداية بيدرس بقى يعني طبعا فكر المعتزلة. فلما درس فكر المعتزلة وخصومهم وجد إن أيضا الاستخدام النفعي للنصوص اللي هو شافه في التجربة المعاصرة ده القدماء بيعملوا زيه، يعني وجد أن المعتزلة يستخدمون النصوص سواء نصوص القرآن، لأن هم طبعا ما بيستخدموش نصوص الحديث، هم بيستخدموا نصوص القرآن تأسيسا، يعني بيستخدموا النصوص لتبرير مقولاتهم الفكرية المحددة مسبقا، وخصومهم نفس الشيء. في لما خلص رسالة الماجستير سنة 76 حاول أن ينتقل إلى حقل آخر من حقول دراسات تراثية، فإنه هيدرس التصوف. هو خد مفهوم المجاز عند المعتزلة كمفهوم جزئي ودور المعتزلة في نشأته. لما جه يدرس في الدكتوراه خد فلسفة التأويل عند محي الدين ابن عربي. هنا بدأ بقى ينتقل من مفهوم جزئي زي مفهوم المجاز إلى أنه يحاول يدرس فلسفة ابن عربي ككل. وبرضو هنا نشوف الحتة الأيديولوجية عند نصر أبو زيد، لأن هو إيه استدعاء المعتزلة واستدعاء التصوف في وجه الهجمة الحرفية الحنبلية الآتية من الصحراء ممولة بأموال البترول. بقى احنا في السبعينات بنتكلم بقى على إيه الارتفاع الرهيب اللي حصل في أسعار برميل البترول، وأيضا مع الثورة الإيرانية في نهاية السبعينات الأموال الخليج بدأ بقى تصرف أموال كبيرة جدا على محاولة مواجهة المد الإيه بين قوسين المد الشيعي وتصدير إيران للثورة الإيرانية، فأنفقت بقى أموال كثيرة جدا بقى على الاتجاهات السلفية وحتى على اللي هم بتوع الإسلام الحضاري. يعني احنا نشوف مثلا انه السعودية ديت وغيرها الكويت وكل هذه الدول يعني أنفقت أموال كتيرة جدا. فاستدعاء المعتزلة والتصوف في مواجهة هذه الإيه؟ الهجمة الحرفية. لما درس خطاب ابن عربي وجد أن التصوف أيضا بيتم استخدام النصوص استخدام نفعي. فكان السؤال اللي تبادر للذهن بقى، هو ناقش الدكتوراه في بداية الثمانينات، كان هو نصر في سنة 78 حصل على منحة للذهاب إلى أمريكا في جامعة بنسلفانيا. كانت عملت بقى منح لما تعمل السلام بين مصر وبين إسرائيل بقى والمعونة الأمريكية، فكان من ضمنها منح من الجامعات الأمريكية وكانت المنحة معمولة لطالب دكتوراه، وكان هو لسه خش الدكتوراه، وراح أقنع المشرف اللي هو من أصول لبنانية. المنحة كانت نازلة لدراسة الفولكلور. طب ونصر يعني إيه في اللغة العربية؟ فهو راح يتكلم مع المشرف إن هو بيدرس التصوف، والتصوف له جزء كبير جدا من تأثيره في الفولكلور في الحياة المصرية من خلال المقامات ومن خلال الموالد والآخر. المهم حصل على منحة سنتين. لما راح أمريكا في السنتين دولت، نصر أبو زيد حاول أن ينهل ويلتهم، وهو ماشي هنا على خطى جابر عصفور. يعني بما ان احنا بنتكلم على فكره، لان كل الناس كل ما تيجي تتكلم على نصر ابو زيد تتكلم على القضيه والتفريق ونصر ابو زيد، لكن مش حد بيهتم بفكره. نصر ابو زيد هو طبعا صديق جابر عصفور، وجابر عصفور زي ما قلت هو ايه دخول جابر بقى في الجامعه والاخره كان مشجع لنصر ان هو فكان جابر بيعمل رساله الماجستير ورساله الدكتوراه، فكان نصر بيساعده يعني ايه اصدقاء بقى بيتعاونوا مع بعض كده. فاهتمام نصر بالمعتزله جاي من الاشارات التي اشار اليها جابر عصفور تلميحا في رسالته للدكتوراه اللي عملها عن الصوره في التراث النقدي العربي. لكن جابر عصفور برضو هقول برضو يعني أنا بستطرد بس استطراد تاني، في اتنين في الفكر المصري صدمتهم الحياة، جابر عصفور وعبد الرحمن بدوي. عبد الرحمن بدوي بعد ما خلص الجامعة وجيه بقى عشان يعني كان دايما بقى يخرج بقى في بعثة لفرنسا، قامت الحرب العالمية التانية، فحرم عبد الرحمن بدوي أنه يروح بعثة، وتنات عقدة عنده بقى علشان يثبت اللي راحه سواء بقى اللي قبله واللي بعده. ان هو جابر عصفور نفس الحكاية، جابر عصفور لما تخرج وحصل على الماجستير بقى وخلاص حياة جات 67، فحاول ان هو يعوض ده بان هو يخرج، فخرج جابر في منحة كانت اتعملت في سنة 77 لإيه؟ لجامعة ويسكونسن في أمريكا. وفي الفترة السنة دي بقى حاول يدرس كل الكتابات بقى اللي هو يقدر يحصل عليها باللغة الإنجليزية عن النقد الأدبي. نصر مش نفس الحكاية، لذلك لما جت فرصة المنحة راح وسعى وفعلا خد المنحة سنتين. في السنتين دولت بقى تجول في جامعات أمريكا وجامعة، يعني كأنه بيعتبرها كده كأنه رايح رحلة دكتوراه هو هناك يعني. لما عاد، ولذلك كانوا متأثرين بالبنيوية، جابر عصفور ونصر أبو زيد متأثرين بالبنيوية، وهتظهر البنيوية بتاعت نصر أبو زيد في رسالة الدكتوراه. عودة أخرى بقى لمسار نصر أبو زيد مرة أخرى بعد الاستطراد ده، إنه بعد السؤال ده، فهو كان السؤال اللي ظهر في عنده هو هل يمكن أن يكون هناك تصور موضوعي وفهم للقرآن وما هو الإسلام بعيد عن هذه التحيزات الأيديولوجية للمعاصرين وللإيه وللقدماء؟ من هنا حاول بقى يعمل اللي كان بيعمله أستاذه حسن حنفي، إن هو يحاول إعادة بناء علوم القرآن من خلال إن هو خد الموسوعتين الكبار اللي كل حد بيحاول يدرس خطاب أصول يعني خطاب الدراسات القرآنية علوم القرآن يعني عموما بيرجع للموسوعتين دولت، موسوعة السيوطي والزركشي. الإتقان في علوم القرآن والبرهان في علوم القرآن للاثنين دول. فخد علوم القرآن وحاول يدرسها ويعيد بنائها مرة أخرى باستخدام بقى المعلومات والمعارف التي وصل إليها في الدرس الأدبي واللغة والبلاغة. هذه النقطة الثانية. نصر أبو زيد هو امتداد لمدرسة في المعاصرين يعني في الوقت الحديث محمد عبده في تفسير المنار ومدرسة الشيخ أمين الخولي في الدرس الأدبي للقرآن الكريم اللي كان منها بقى محمد أحمد خلف الله ومنها الدكتورة عائشة عبد الرحمن والدكتور شكر عياد اللي هي احنا قلنا انها تم وقتها في كلية الأدب. وعمل الكتاب بتاعه مفهوم النص دراسة في علوم القرآن اللي هو كان عبارة عن حوارات ومحاضرات له عملها مع طلبة جامعة القاهرة فرع الخرطوم في بداية الثمانينات. مش عايز أعرج بقى على المواقف السياسية لأنه من ضمن الناس اللي هي تم انت عارف قرارات سبتمبر اللي عملها السادات بأنه فصل بقى والناس تتحول بقى لوظائف أخرى بره الايه الجامعة. أنه هو نصر أبو زيد كان من ضمن هذه الأسباب. هو كان لسه بخدش الدكتوراه فيدوب أخذ الدكتوراه من هنا. يعني احنا بنتكلم في شهر يوليو خد الدكتوراه وصدرت قرارات سبتمبر بأنه هو يتحول لوزارة الشؤون الاجتماعية موظف في وزارة الشؤون الاجتماعية. فلما عاد بقى بعد مقتل السادات وعيد الناس بقى للجامعة وكده لما عاد لقى إن الحرية اللي هو كان شايفها والتخاطب والتواصل بينه وبين الطلبة مش موجود. بقى فيه خوف يعني الطلبة مبقوش يتكلموا. هو ذاته قال له اكتئاب يعني لم تعد الجامعة جامعة ولم يعد بقى الايه الحوار اللي بين الاستاذ والطلبه. فراح هو كان تطوع ان هو يروح يدي بعض كورسات يعني في السودان. فالمهم انه بقى في حواره مع طلبته في السودان نشات هذه الايه الافكار التي سنه 85 بنفس برضو التضييق حسن حنفي كان راح اليابان يشتغل في اليابان مع أنور عبد الملك في جامعة الأمم المتحدة في هناك. ونصر أبو زيد برضو جاله أو كان في طلب مثلا إن حد يروح يدرس اللغة العربية في جامعة أوساكا في اليابان من آداب القاهرة والدكتور عبد المنعم سليمة ما راحش ومفيش حد راح. فنصر أبو زيد راح. الناس كلها عايزة تروح أوروبا وأمريكا فنصر أبو زيد راح اليابان. في فترة اليابان دي بقى تقول إيه بقى إن جابر عصفور كان في الكويت من سنة 83 الناس بتطفش نتيجة الاضطهاد السياسي يعني. حسن حنفي راح المغرب وبعدين راح اليابان. نصر أبو زيد راح اليابان. في الفترة دي بقى في اليابان حسن حنفي كان بيشتغل على كتابه من العقيدة إلى الثورة إعادة بناء علم الكلام. ونصر أبو زيد كان بيتكلم بيكتب عن مفهوم النص دراسة لإعادة بناء علوم الإيه القرآن. وكتب هقول معلومة برضو عن الكتاب وكتب مقالة طويلة. يعني الكتاب ده كان عبارة عن مقالة طويلة هو كتبها لمجلة فصول وبعتها بالبريد وضاعت في البريد. فلما ضاعت في البريد اضطر بقى يرجع تاني للايه للكروت بتاعته الأفيشات وكتب بقى ايه كتاب بقى مش فكتب الكتاب بتاع مفهوم النص ده وتقدم بيه من ضمن الأوراق اللي هو تقدم بيها للترقية لأستاذ مساعد سنة 87 وتم الاحتفاء بالكتاب. الكتاب انطبع طبعة كبيرة جدا في سنة 90 من الهيئة المصرية العامة للكتاب ب5.40 جنيه وكان من أكثر الكتب مبيعا وتم الاحتفاء به بقى. الكتابات اللي كتبت عن مفهوم النص حسن حنفي كتب وجابر عصفور كتب وشكر عياد كتب ويعني ناس كتيرة جدا كتبت واحتفت بالمفكر. في هذا الوقت بقى سنة 89 عاد نصر أبو زيد من اليابان. قبل ما انتقل بقى على المراحل دي برضو الكتاب بتاع مفهوم النص بدأ ينحت مصطلحات جديدة في التعامل مع الظاهرة القرآنية. نصر أبو زيد فتح الباب في الكلام في موضوع تم إغلاق الكلام فيه من 1000 عام، وكل من حاول أن يفتح الباب في الكلام في هذا الموضوع أحرقت أصابعه، من أول محمد عبده في كتابه رسالة التوحيد. محمد عبده في الطبعة الأولى من رسالة التوحيد تبنى رؤية المعتزلة في خلق القرآن، بعد وفاته في الطبعة الثانية أزيل هذا الجزء وكتب إنه إيه، بناء على توجيهات الأستاذ الإمام، واللي أزال الجزء ده رشيد رضا وشخص آخر من اللي هم عملوا الكتاب. أدي أول جزء اللي هو فتح الباب في ماهية القرآن مرة أخرى، لأن الرؤية اللي سادت أن القرآن هو كلام الله النفسي القديم الذي نزل من اللوح المحفوظ كاملا في ليلة القدر، ونزل منجما على مدار 23 سنة أو 22 سنة وخمس شهور. هي دي الرؤية اللي سادت، ودي كانت رؤية إجابة من ضمن إجابات المعتزلة، كانوا بيتكلموا عن القرآن مخلوق، لكن هي دي الرؤية اللي سادت وأصبحت بقى إيه، عقيدة، وأصبحت دين، وأصبح معلوم من الدين بالضرورة أي حد يفتح الباب فيها يبقى. فنصر أبو زيد أعاد فتح الباب حول ماهية كلام الله. كلام الله إيه هو؟ كلام الله يعني إيه كلام الله؟ وما هي الوحي؟ يعني وحي؟ وليه المفهوم بتاع قدم القرآن؟ الحاجة الثانية إنه بدأ يستخدم مصطلحات جديدة، فيتكلم على إيه؟ أن القرآن منتج ثقافي. طبعاً الكلام كان كله أكاديمي، ما كانش فيه رد فعل كبير حوالين الكتاب ولا الموضوعات. يعني بقى منتج ثقافي ده؟ يعني أنت عايز تقول إن القرآن بشري؟ لا، ويقول كمان إيه، القرآن إلهي تنزيلا بشري تأويلا. المهم يعني كتاب مفهوم النص ما عملش ضج داخل الجامعة، وترقى نصر أبو زيد لأستاذ مساعد. لما رجع من اليابان سنة 89 بقى، هو كان معاه مجموعة من الدراسات هو عملها في اليابان، واتجمعت في كتاب نقد الخطاب الديني اللي هو اتنشر في بداية سنة 92، وكتاب الإمام الشافعي، كتاب الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية. ونصر أبو زيد بقى موجود في الحياة الثقافية. نصر أبو زيد في إبريل 92 تزوج هو والدكتور الدكتورة ابتهال يونس زوجته أستاذة الحضارة في جامعة القاهرة وقسم اللغة الفرنسية، وبعدها على طول في نفس الشهر، يعني في شهر إبريل، يعني هو تزوج وبعت أوراقه للترقية، من ضمنها بقى كتاب نقد الخطاب الديني وكتاب الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية ومجموعة مقالات ودراسات أخرى هو كان نشرها في الفترة دي. هنا بقى نصر أبو زيد انتقل من دراسة بقى إيه التراث، سواء عند المعتزلة أو المتصوفة أو علوم القرآن، إلى إنه بقى بينقد الخطاب الديني المعاصر، وبيتعامل مع نقد الخطاب الديني، لأنه قال في المقدمة بتاعة الكتاب بتاع نقد الخطاب الديني إن ظاهرة زي ظاهرة توظيف الأموال ما لم تكن لتحدث لولا ان في ارضيه كبيره جدا جدا جدا من ريكوردينج ستوبد ده عشان تستعيد المده تاني بقى لازم نبدا المسرحيه من الاول. بالظبط كنت بتقول ان في فلان في دوله عربيه جبر عصفور مش عارف فين، لكن نص في اليابان الفتره بتاعه الثمانينات انه الطيور هاجرت من العش، فجابر عصفور كان في الكويت من سنة 83 لسنة تقريبا 88، حسن حنفي كان في المغرب وبعدين راح اليابان، ونصر كان في اليابان ورجع. فلما رجع نصر بقى الكتابات بتاعته، احنا اتكلمنا على مرحلة الماجستير والدكتوراه ومرحلة دراسة كتاب مفهوم النص، هنا كل ده تعامله مع التراث، سواء بقى كان تراث المعتزلة أو تراث المتصوفة أو علوم القرآن من خلال كتاب مفهوم النص. هو له مجموعة من الدراسات بقى اللي هي ايه بتتناول ما هو معاصر، سواء منها المتخصص اللي هو جمعها في كتاب إشكاليات القراءة وآليات التأويل، واتنشر في الهيئة المصرية العامة للكتاب بجنيه، أو في الكتابات اللي هي اتنشرت بقى عن الخطاب المعاصر اللي هو كتاب نقد الخطاب الديني. ده نصر أبو زيد في نهاية الثمانينات حتى منتصف التسعينات بيقوم بعملية نقد ذاتي لنفسه من خلال نقده لأستاذه حسن حنفي ومشروعه، ومن خلال نقده هو لكيف تعامل هو مع المعتزلة وكيف تعامل مع وكيف تعامل هو مع محي الدين ابن عربي. الدراسات ديت بقى بدأت تظهر في كتاب نقد الخطاب الديني، وفي كتاب الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية. هنا انتقلنا بقى للتعامل مع الخطاب المعاصر. كتب هو أيضا كمان مثلا في الاحتفال بتاع مجلة الهلال، كانت بتحتفل بمرور 100 سنة على مجلة الهلال. خلي بالك بقى إيه، إن الدولة بدأت في هذه المرحلة اللي هم العائدون من أفغانستان، فبدأت عملية مواجهة عسكرية في وأمنية من خلال بقى إيه عمليات التفجير التي وصلت إلى شوارع القاهرة اللي هي كانت موجودة في الصعيد من بعد اغتيال السادات. لا، بدأت توصل للقاهرة، وحصل محاولة اغتيال أو اغتيال فعلا رئيس مجلس الشعب، ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء، ومحاولة اغتيال وزير الإعلام. فالدولة بقى بتواجه بيد أمنية، وفي نفس الوقت بتحاول تواجه من خلال وزارة الثقافة والكتابات اللي كانت بتصدر من وزارة الثقافة. نصر أبو زيد بقى كان بينقد الخطاب الديني في هذا الايه التوقيت. ففي احتفال الهلال بمرور 100 سنة على مجلة الهلال سنة 1992، نصر أبو زيد قدم ورقة كانت بعنوان مشروع النهضة بين التوفيق والتلفيق، خدت استحسان كبير. وكان اللي بيدير الجلسة دي كان المستشار طارق البشري، وكان فيه بقى جو كده. المهم انه هنا في اتجاهين او طيارين اساسيين في الحياة الثقافية حدثت بينهم المواجهة. الطيار الاول اللي هو طبعا الطيار اللي هو بتواجه الدولة من خلال العمليات الامنية اللي هو طيار الجماعات والاخر، يعني كان بقى طيارات الفكرية. في طيار فكري من داخل منظومة الدولة ايضا بيسعى الى انه اللي هم كل بقى الناس اللي انفصلت عن تنظيم الإخوان المسلمين من الخمسينات، من أول البقوري ومحمد الغزالي، وشفنا بقى كمان سيد سابق، دولت على المستوى الناس المتدينين. لكن في اتجاه آخر من داخل منظومة الدولة اللي هو يظهر في الرد على الميثاق في الستينات. يعني داخل منظومة يوليو في اتجاه بتاع الاشتراكية والتقدم والعلمانية والحرية، وهناك اتجاه آخر اللي هو إيه بتاع الأصالة والهوية الحضارية ومواجهة الغرب ومواجهة الحركة الصهيونية اللي هو إيه تمثل في انقلاب السادات على منظومة عبد الناصر. المهم إن الطيارين دولت بقى، خلي بالك إن في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات انهيار، يعني خروج الاتحاد السوفيتي من أفغانستان مهزوما من مواجهة الإيه مجاهدي أفغانستان. والناس ممكن تلاقي في السبعينات زيارة وفد أفغانستان اللي خدوا السادات للقرية ميثاب الكوم ومساندة الأفغان اللي هو التحالف بقى اللي كان بترعاه أمريكا، تحالف المؤمنين اللي هو بقى بيمثل بقى مصر وباكستان والسعودية بفلوسها والغرب المؤمن تجاه إيه مقابل الملحدين والكفرة اللي هم الاتحاد السوفيتي الشيوعيين. فانهار الاتحاد السوفيتي ذاته. يبقى هنا هو أصبحنا إيه المقولة بتاعت تنظيم الإخوان المسلمين، لا شرقية ولا غربية، هي إسلامية. هذا الاتحاد السوفيتي هو الشرق انهار، ونبوءة على انهيار الغرب، والإسلام إيه قادم، والإسلام هو الحل. فالتيارين دولت بقى اللي هو التيار بتاع التجديد والتطور والعلمانية والحداثة وتيار الأصالة والأخر كانوا موجودين وينقصهم بقى عود الكبريت. فتجد إن الدولة بدأت تعمل تنزل سلسلة المواجهة اللي هي بتطبعها وزارة الثقافة لمواجهة التطرف والإرهاب، وتنزل كتب وملزمات كده ب 25 قرش، وبص لقى كتاب علي عبد الرازي الإسلام أصول حكم يطبع في، وهي برضو نفسها الدولة يعني أقصد المالي العام يعني ينطبع كتاب الإسلام أصول الحكم في سلسلة المواجهة، واللي هي بقى بعد كده مكتبة الأسرة وسلسلة التنوير كده لمزار الثقافة، ومجلة الأزهر تخرج ملحق اللي هي الكتاب اللي بتطلعه مع مجلة الأزهر كل شهر للرد على الإسلام وأصول الحكم، ما كتبه بقى الخضر حسين وما كتبه لجنة الأزهر للرد على. إذن الدولة بتعمل الجانبين دول. الحاجة التانية وزير الداخلية، معلش أنا دخلت في تفاصيل بعيدة عن الفكر لكن بتدي السياق بتاع الموضوع، وزير الداخلية عبد الحليم موسى رجل صوفي متدين من محب السيدة نفيسة، ويروح كده مسجد السيدة نفيسة يرتاح هناك يعني، وكان يرعى أو كانت بتتم عملية وساطة يرعاها وزير الداخلية عبد الحليم موسى، داخل فيها بقى الشيخ الشعراوي والشيخ محمد الغزالي وفهمي هويدي ومحمد عمارة والمجموعة دي كلها. هم هنا بيحاولوا إيه بقى؟ بينقذوا الدولة يعني أبناء الدولة، بس في جانب أبناء الدولة المتدينين اللي بيحاولوا يخلوها كده، وأبناء الدولة التانيين اللي هم بيطبع مطبعات داخل وزارة الإيه؟ الثقافة، ووجهوا الإرهاب ووجهوا التطرف ووجهوا. في هذا السياق بقى نصر أبو زيد تقدم بعد زواجه من الدكتورة ابتهال في نفس الشهر شهر إبريل، كان مر 5 سنين على حصوله على أستاذ مساعد، تقدم بقى بأبحاث الترقية لإيه؟ لأستاذ. الأمور العادية إن في لجنة طبعا داخل لجنة الترقيات الأساتذة بتتوصل إليها الأعمال وبتختار هي لجنة من 3 يقروا الأعمال ويقدموا تقارير. فأعمال نصر أبو زيد أخذها الدكتور دكتور مكي محمود علي مكي، والدكتور عوني عبد الرؤوف، والدكتور شوقي ضيف رئيس اللجنة. واللجنة دي المفروض بقى بعد 3 شهور بتقدم تقرير. فات 3 شهور، احنا بنتكلم على ابريل يوليو يعني، ومفيش حاجة. المهم بقى في حاجات تانية ظهرت بعد كده وعرفناها وكتبها الدكتور جابر عصفور، لان جابر عصفور كان هو رئيس قسم اللغة العربية في هذا الايه التوقيت قبل ما يسيب رئاسة القسم ويروح يتولى المجلس الاعلى الايه للثقافة. فجابر عصفور بقى كتب، وكتب الكلام ده بعد وفاة نصر ابو زيد، في مقالاته موجودة في كتاب له ضد التعصب يعني، ذكر الحاجات دي كلها. إنه جاله الدكتور مكي وقال له اللي هو عضو اللجنة يعني واحد التلاتة من، قال له إنه الدكتور شوقي ضيف اللي هو بقى يعني شيخهم كلهم يعني، ده أكبر واحد وأكبر، وكان يعني من قسم اللغة العربية، هيصوت ضد واحد من القسم بتاعه اللي هو نصر أبو زيد يعني، يعني هو مش عاجبه الكلام اللي كتبه نصر أبو زيد. فجابر عصفور على حسب روايته هو برضو، عشان برضو ما نقولش، فجابر عصفور قال إنه هو قال للدكتور مكي إن إحنا كلنا هنقف ضده، إن نصر يستحق الترقية. المهم من هنا لهنا الدكتور شوقي ضيف انسحب من الإيه؟ من الثلاثة اللي هم المفروض يقروا الأعمال، وجاب مكانه مين بقى؟ جاب مكانه الدكتور عبد الصبور شهيد. المواضيع اللي هي ممكن تاخد 3 شهور خدت بقى ايه لحد اخر ديسمبر، يعني بنتكلم من ابريل لحد اخر ديسمبر. جات اللجنه ديت بقى الثلاثه كتبوا تقارير، محمود علي مكي قال ان اشاد بالابحاث وان نصر ابو زيد يستحق الاستاذيه، وعوني عبد الرؤوف نفس الحكايه، عبد الصبور شاهين دكتور عبد الصبور شاهين عليه رحمه الله كتب بقى التقرير بتاعه اللي هو ايه يرد على انه ديت بقى اتهامات كتيره جدا بقى يعني ايه اباطيل، ويستخدم كلمه سمادير اللي هي الاصوات التي يصدرها المخمور، والطرهات يعني كده اللي هو حكم على ايه عقيدة الباحث يعني، وإنه لا يستحق الترقية. اللجنة انقسمت نص نص، وكان الصوت المرجح برضو بالتقريب هو صوت الدكتور شوقي ضيف، يعني 7-6. كل ده داخل لجنة وحصلت بقى مفاوضات. كان الدكتور مأمون سلامة رئيس الجامعة والدكتور محمد الجهري اللي هو نائب رئيس الجامعة أستاذ الاجتماع يعني، بيتكلموا بقى إيه مع نصر أبو زيد، لأن في الوقت ده سنة 92 اسمه فرج فودة اتقتل، وشفنا عمليات الإرهاب. وهنا فدكتور مأمون سلامة كان رأيه يعني إن هو إيه، عديها ونرقيك بعد سنة، لأن في نهاية القرار قرار الجامعة ما هوش قرار اللجنة. يعني الجامعة مجلس الجامعة بيرقى ناس كثيرة جدا ضد قرارات البتاع، لأنه هي قرار إداري يعني. ووسط صديقه اللي هو كان معاه في فرنسا حسن حنفي اللي هو أستاذ نصر أبو زيد، وسطه أنه يعني إيه، إن نصر يعديها ويقدم ويترقى بعد السنة. فنصر أبو زيد بقى رجعنا تاني، هو فاكر بقى متظلم بالباب. فنصر أبو زيد بقى طبعا، لأن ده حصل مع حسن حنفي ذاته، يعني حسن حنفي في ترقيته لأستاذ مساعد الترقية بتاعته اتأخرت 2 سنين، وإبراهيم بيومي مذكور قال له ما تتكلمش حسن حنفي، لأن حسن حنفي شايف الموضوع إيه، إنها معركة وإحنا لازم نبقى النفس الطويل، فأهم حاجة إن هم ما يقتلعوناش من الجامعة. وكان دي وصيته أو طلبه إن هو، فنصر أبو زيد قال له خلاص يعملوا لي الكلام ده على ورق، ده حسب برضو رواية نصر أبو زيد برضو اللي هو إيه، يدوني وعد مكتوب عشان أنا ما أضمنهمش يعني. المهم دخلت الموضوع في الشكل ده. حصل حادثة في شهر مارس، في منتصف مارس 93، إنه فرع جامعة القاهرة في الخرطوم الحكومة السودانية سيطرت على الفرع، فاتعمل اجتماع طارئ لمجلس جامعة القاهرة لمناقشة، ودخل موضوع ترقية نصر أبو زيد في الاجتماع الايه الطارئ، وأقروا قرار اللجنة. ناخد بقى حتة تانية كده، نرجع ورا شوية بقى ايه، زي ما قلت لك كده كان في ايه، الدولة لها رجلين في وجه المواجهة مع الإرهاب والمفاوضة مع الايه الوساطة. كاتب كبير مشهور في الجورنال الأهرام الأستاذ فهمي هويدي، في واحد فرنسي اسمه فرانسوا بورجان كتب كتاب وترجم الكتاب ده إلى اللغة العربية بعنوان صوت الجنوب، بيتكلم على ظاهرة الإسلام الجماعات في شمال أفريقيا، وترجم إلى اللغة العربية، والناشر طلب من نصر أبو زيد أنه يعمل تقدمة للطبعة الإيه العربي، فنصر كتب مقدمة للطبعة العربي يعني. فالأستاذ فهمي ويدي كتب مقالة بيعرض فيها الكتاب في جريدة الأهرام في مقالته يوم الثلاث، كل يوم ثلاث يعني، وبيعمل مقارنة ما بين بقى إيه حيادية وموضوعية الخواجة وتحامل الإيه مقدم الطبعة العربية اللي هو نصر أبو زيد. فنصر أبو زيد كتب مقالة رد على مقالة فهمي ويدي، واتنشرت في الأهرام برضو في 92 في ديسمبر. في يناير فهمي ويدي كتب مقالة وحط بوكس كده في وسط المقالة أشار إلى قضية ترقية نصر أبو زيد، ده الكلام ده قبل الجامعة وقبل قرار الجامعة، ده في يناير وقرار الجامعة كان في إيه في مارس، وأشار بقى على إيه إن لازم يبقى فيه مساحة يعني موضوعات آمنة لا يجب أن نقترب منها، اللي هو إيه الثوابت، ثوابت الأمة. ده في جورنال الأهرام نصر أبو زيد كتب رد على هذا الكلام ولم ينشر، لكن نشر في مجلة القاهرة بعد كده، لحد ما أول ما صدر قرار الجامعة لطفي الخولي في جورنال الأهرام كتب صفحة كاملة، مقالة كاملة بقى بتاعته كده اللي هو إيه جامعة القاهرة وكتاب سيدنا، ولطفي الخول يساري. فمصطفى محمود في نفس الجورنال في مقاله الاسبوعي كتب يدافع عن عبد الصبور شهيد. وهنا بقى خرج الموضوع من قضيه ترقيه داخل اسوار الجامعه الى ايه ساحه الاعلام. ولطفي الخولي كان بيحرر صفحه كل يوم اربع في جورنال اهرام اسمها صفحه الحوار القومي، فتحها بقى ام ناشر التقارير. خلي بالك جابر عصفور بقى رئيس المجلس الاعلى للثقافه وبيرأس تحرير مجله فصول وهو كان رئيس القسم. فالتقارير بتاعه اللجنه خرجت كلها بقى اتنشرت في جريده الاهرام، بينشر بقى كل اسبوع بقى كده، قعدنا خمس ست شهور نشر التقارير وتعقيبات عليها بقى. ومجله القاهره بقى اللي راسها غالي شكري ده برضو جزء من المواجهه اللي هو استدعاء مثقفين مصريين اكفاء لاداره المجلات الثقافيه اللي بتصدرها وزاره الثقافه. فغالي شكري بقى بيعمل ايه، عمل ملف عن خلي بالك من سنه 89 كان موضوع سلمان رشدي شفاه الله من مما حدث له في نيويورك هنا يعني اخيرا، اللي هو ايه الفتوى بتاعه الخميني ضد سلمان رشدي. فهو عمل ملف على العنف بقى بتاع الجماعات والافكار الدينيه تجاه المفكرين، واخد بقى سلمان رشدي ونصر ابو زيد، ونشر بقى كل الايه التقارير مره اخرى بقى وما كتبه وما كتب حول الموضوع ده، وهكذا تداعت بقى الايه القبائل. يبقى اذا قضيه نصر ابو زيد تحولت من قضية ترقية عادية داخل الجامعة إلى إيه بقى الكرة اللي الجماعة بقى اللي هم باسم الأصالة وباسم الهوية الإسلامية وباسم العودة إلى الماضي وباسم بقى إيه المادة الثانية في الدستور الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ودين الدولة والإسلام وكده، والآخرين اللي هم إيه ضد التطرف والإرهاب ومع العلمانية ومع الدولة المدنية ومع التقدم والحضارة والانفتاح. وتداعت القبائل بقى بالشكل ده. فنصر أبو زيد عودة أخرى بقى من السياق ده لفكره، هو في الفترة نهاية الثمانينات ومنتصف التسعينات هو بيعيد النظر في أفكاره السابقة. بيعيد النظر إزاي؟ أعاد النظر في نظرته عن المعتزلة، لأنه هو كان متبني الرؤية اللاهوتية بتاعت المعتزلة، فوصل إلى أنه لا ده المعتزلة برضو أبناء عصورهم، يعني بيفكروا على حسب السقف المعرفي اللي هم يعني مثلا لما تقول حرية الإرادة المعتزلة ما تكلموش عن حرية الإرادة الإنسانية، المعتزلة كانوا بيتكلموا على خلق الإنسان لفعله في مواجهة مسألة الجبر الديني. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ان المعتزله ما كانوش بيفكروا بالحريه زي ما عندنا دلوقتي في عصرنا، الحريه بالمعنى السياسي والاجتماعي والفكري والثقافي. اذا المعتزله برضو افكارهم ايه؟ محصوره بالسقف المعرفي عندهم. فاعاد النظر في تفكيره عند المعتزله، ويظهر ده في الحوار اللي عمله معاه محمد حربي في جريده الاهرام واتنشر على اسبوعين في سلسله كان بيعملها الاهرام بعنوان مفكر مصري جديد، اتنشرت في 31 مايو 91 و6 يونيو 91. انا بقى فاكر التاريخ بالظبط لانه من اول ما قريت الحوار ده بقى عرفت اهميه نصر ابو زيد. يعني انا كنت قريت له مفهوم النصر من سنه 90، لما قريت الحوار ده فتحت الدوسي بقى، عارف الدوسيات بتاعتنا دي كده، دوسي بقى في الـ في الـ في البيت كده اهوت في الاوضه بتاعتي، وبقيت احط فيها كل ما كتب حول خطاب نصر ابو زيد. أعاد النظر في تناوله لخطاب ابن عربي. نصر أبو زيد وهو بيعمل الدكتوراه بتاع ابن عربي كان دايما وهو في القاهرة يفتح يقرأ ابن عربي يوصل عن صفحة 32 ويقف مش فاهم، تعرف بقى إيه شاب بال بال بال بال بال في سكن في القاهرة وجاب أسرته كلها اللي هي كده يعني إيه الأوضة بتاعتك اللي هي إيه أنت بتفكر والجيران داخلين في، فما بقاش يقرا الا وهو في امريكا في الفتره بتاعته لما كان في بنسلفانيا. المهم نصر ابو زيد وهو بيقرا بعد ما درس سنتين ثلاثه لقى نفسه ان هو استغرق في شرح فلسفه ابن عربي، والجزء الأساسي اللي هو المفروض يعمله اللي هو فلسفة التأويل اللي هو كيف تناول بقى ابن عربي وتأويله للقرآن، جه هو في الباب الأخير الصغير، فراح كان الدكتور الأهواني اللي هو اللي أشرف له على الماجستير وكان بيشرف له على الدكتوراه توفاه الله، واللي أشرف عليه الدكتور محمود علي مكي. فهو راح للدكتور مكي وقال له يا دكتور مكي أنا عايز أعيد كتابة الرسالة علشان يجعل التأويل تأويل القرآن وقضايا هي متن الرسالة وفلسفة ابن عربي تبقى هي الإيه؟ الهامش. الدكتور مكي قال له يعني أنا مش هسيبك تغرق في بحور ابن عربي، لأن ابن عربي ده يعني طبقات فوق طبقات فوق طبقات، اطبع وناقش وبعدين بعمل. السؤال اللي تنام حيره، احنا بنتكلم بقى السنة 82 يعني 81 لحد ما كتب في نهاية التسعينات هكذا تكلم ابن عربي علشان يعيد النظر في اللي هو عمله، وكذلك عاد النظر فيه. وكان كتب مقالة في الهلال سنة 92 في ملف كانت عاملاه عن التصوف المسكوت عنه في خطاب ابن عربي، لأن نصر أبو زيد كان داخل على مفهوم التأويل بأنه التأويل عبارة عن أنه محمد الوزيري بيستخدم القرآن علشان ينطق بأفكاره المحددة مسبقا، يعني أن المؤول يلوي عنق النصوص. فالمهم هو وجد اكتشف بعد كده لا ده في بقى جزء تاني اللي هو كيف تملك القرآن من خطاب ابن عربي، لأن ابن عربي كان بيحاول يوحد الاختلافات اللي موجودة في الأندلس والاختلافات اللي هو لقاها في الشرق بعد كده لما جه من الأندلس، بأنه يعمل نسق فكري على نسق القرآن. يعني بني بيحاول يكتب في كتابه الفتوحات المكية مثلا حاجات على نسق الايه القرآن. ده جزء من إعادة النظر. الجزء الثاني إعادة النظر في توجهه هو من خلال نقده الأستاذ حسن حنفي، عمل دراسة نشرت في مجلة ألف واتنشرت في مجلة في كتابه نقد الخطاب الديني، بينقد فيها خطاب حسن حنفي من خلال نقد كتابه من العقيدة إلى الثورة. إذن التجربة ديت هنا بقى مع موضوع القضية والمواجهات اللي حصل دي، نصر أبو زيد أرجع تاني بس الجزء خاص بالقضية، إن هو محاولة إسكاته، الموضوع بقى أحرج لما بقى مكتوب في الإيه في الإعلام. يعني واحد زي الدكتور عبد الصبور شاهين اللي هو كان، خلي بالك دكتور عبد الصبور شاهين عضو لجنة الترقيات والأستاذ في دار العلوم وخطيب جامع عمرو بن العاص أقدم الجوامع في أفريقيا تبع وزارة الأوقاف، وعضو اللجنة الدينية في الحزب الحاكم حزب الوطن الديمقراطي، وكان مستشارا دينيا في شركة من شركات إيه توظيف الأموال. وهو في نقد عمله نصر أبو زيد في مقدمة الكتاب لظاهرة توظيف الأموال وأنها ما كانتش هتحدث لولا الإيه الأرضية الفكرية التي حولت الدين إلى مجرد وقود يحرق من أجل تسيير عربة السياسة. فممكن هنا نفهم موقف عبد الصبور شاهين. وعبد الصبور شاهين يعني كان بيعتبرها أن هي قرصة وجه، يعني هذا طويل بعلم وإحنا بنعمل كده كتير جدا يعني وبتاع، وممكن يبقى يترقى بعد كده. لما الموضوع خرج بقى للساحة العامة بقى فيه إيه إحراج. لما خرج للساحة العامة حاجة تانية بقى، المستشار محمد صميد عبد الصمد، مستشار محمد صميد عبد الصمد اللي رفع القضية على نصر أبو زيد، راجل متدين، كان مستشارا سابقا في مجلس الدولة واستقال وذهب إلى العمل في ديوان المظالم في السعودية. الناس اللي مفكرة بقى إيه إن اللي رفع القضية مثلا جماعة أزهرية وجماعة متدينين، اللي رفع القضية على نصر أبو زيد الأول على كلية الحقوق سنة 1957 جامعة عين شمس، حقوق عين شمس، شافوا انه ايه يعني نصر ابو زيد ده عملنا شكوى لايقافه، يعني ايه مش عايزينه يدرس الكفر الايه لاولادنا في الجامعه، وتطبع يعني الجامعه دي مرفق عام حكومي وتطبع كتبه ويفرض كتابه على الطلبه في. فهو يعني استمع الى خطبه في جامع في الجيزه حول الامر، فهو عنده بقى رؤيه قانونيه بيرفع القضيه. وطبعا نصر، انا قلت نصر ابو زيد كان لسه متجوز في ابريل 92، فنحرمه منها بقى، يعني في بقى جزء اللي هو ايه ناخد منه، هي برضو دكتوره ابتهال استخدمت التعبير ده، يعني اللي هو ايه نحرمه من اللعبه دي يعني. فرفع قضيه للتفريق بين نصر ابو زيد وبين زوجته. ايه بقى الاساس القانوني اللي هو بيبني عليه؟ هو بيقول انه انا لان القضاء في مصر قايم على ان انت عشان ترفع قضيه او تعمل دعوه لازم يكون لك ايه في ضرر شخصي او ليه في مصلحه شخصيه تعود عليك. فهو طبعا لا ابوها ولا اخوها ولا هي بنت خالته ولا اي حاجه، فايه الضرر اللي وقع عليه؟ فبقول ايه بقى، انا برفع دعوه حسبه الى الله دفاعا عن حقوق الله، لانه الراجل ده هو في ناس ثقات قالوا عليه ان هو ايه خرج عن الدين، ولا يجوز لمسلمه ان تكون متزوجه بغير مسلم. فانا برفع دعوه حسبه للتفريق بينه وبين زوجته دفاعا عن حقوق الله. كلام جميل جدا. هي ده هو ده الاساس القانوني للايه لرفع الدعوه، ورفعها قدام المحكمه الابتدائيه. المحكمه الابتدائيه نظرت في الدعوه، احنا بنتكلم بقى على ايه سنه 93، نظرت في الدعوه وحكمت. ناس بتنسى ان كان في محكمه ابتدائيه وحكم. المحكمه الابتدائيه حكمت برفض دعوه المستشار صميد عبد الصمد. ايه الاساس القانوني بقى اللي سند اليه المحكمه وهي بتحكم؟ المحكمه قالت انه بصدور الدستور الدائم، دستور سنه 70 يعني دستور 71 اللي هو بيقول ايه الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي في التشريع، هذه الماده مخاطب بيها مجلس البرلمان مش مخاطب بيها القاضي. يعني ايه؟ ليس من حق القاضي ان هو يروح منه نفسه كده ايه يطبق الشريعه الاسلاميه، ده خطاب للجهه التشريعيه هي اللي تصدر القوانين. وبصدور قانون الاجراءات، ليس في قانون الاجراءات شيء ينظم كيف تدار دعوه حزبه، يعني ما فيش نصوص بتقول ايه دعوه الحزبه عشان ترفعها تعمل كيت وكيت، او لو حصل حكم تعمل كذا وكذا. اذا الحزبه اتلغت، يبقى هي حكمت في الشكل بتاع الايه القضيه، وهي وده الاساس اللي برضو الشكلي اللي اعتمد عليه المحامين اللي كانوا بيدافعوا عن نصر ابو زيد، ان ما فيش في القوانين المصريه قوانين بتحدد ايه هو ايمان المؤمن، ولا مين اللي يحدد ايمان حد ولا ايه. والراجل ده هو اللي هو رافع القضيه ليس له ايه مصلحه، وزوجته لا طلب الطلاق ولا. وحكمت المحكمه في نهايه سنه 93 يعني ديسمبر 93 بهذا الامر. المستشار محمد صميدة عبد الصمد راجل متدين يعني، ولا يلومه احد في الدفاع عن حقوق الله، فراح عمل ايه استئناف، رفع قضية استئناف على الحكم، وهكذا. خلاص بقى يعني ايه نصر ابو زيد حضر مرة واحدة هو وزوجته في البداية خالص، وبعدين لما صدر الحكم فخلاص إيه؟ لما ترفع قضية الاستئناف بقى المحامين هم اللي ايه اللي يحضر، لحد ما في سنة يعني في في في في يونيو سنة 95 عادل حمودة بيتصل بنصر أبو زيد بيقول له، يعني متصور أنه عارف يعني أنه صدر حكم ضده من محكمة الاستئناف بالتفريق بينه وبين إيه زوجته. طب إيه بقى الأساس اللي سندت إليه المحكمة في الحكم؟ المحكمة قالت إن الحزبة موجودة في الأحوال الشخصية، لانه اللوائح اللائحه اللي كانت معموله في قانون الايجار، لان ما كانش في صدر قانون يقول الحزبه اتلغت ولا الحزبه ايه موجود، قالت انه اللوائحه بتقول ايه، انه في حاله عدم وجود نص قانوني على القاضي ان يرجع الى ايه الراجح في مذهب ابو حنيفه، ولم يحدث تغيير لهذه اللائحه، اذن الحسبه موجوده في الايه في الاحوال الشخصيه. ادي نقطه. النقطه الثانيه، حريه العقيده اللي بيتكلم عنها الدستور، ده الكلام ده يبقى جوه نفسك، اعتقد زي ما انت عايز جوه ايه نفسك، لكن اول ما هتتكلم وكده ما بقاش ايه حريه عقيده. واستندت بقى الى ايه، انه الكلام ده هو الى ان احنا ملناش علاقه بعقيدتك، احنا بنعمل على الاثار المترتبه على المستشار سميد عبد الصمد كان مستند الى حكم لمحكمه النقض في منتصف الستينات. انا صدعت دماغك بكلام تفاصيل بعيده شويه، في كلام في منتصف الستينات بيتقول انه ايه، محكمه النقض حكمت في قضيه كان واحد مواطن مصري غير دينه في الاوراق الرسميه، سواء بقى كان واحد مسيحي وقال انا بقيت مسلم، او واحد مسلم وبقى ايه مسيحي، بس هو راح اثبت في اوراق رسميه انه ايه غير دين، وده بيترتب عليها ايه حقوق بقى في الاولاد والميراث والحاجات دي كلها. فهو كان مستند الى هذه الايه القضيه. محكمه الاستئناف استندت بقى للموقف ده ان احنا ملناش لا يعني لا نتدخل في عقيدة احد، لكن بنتعامل مع الاثار المترتبه على الايه على الموضوع، وصدر الحكم بالتفريق بين نصر ابو زيد وبين زوجته. طب يتنفذ ازاي بقى الحكم؟ ما هو ما فيش في قانون اجراءات اي حاجه، يعني مين اللي هيخرج من الشقه؟ يعني نصر ابو زيد اللي هيسيب الشقه ويمشي، ولا زوجته دكتوره بتال يونس اللي تسيب الشقة وتمشي؟ دخلنا في إيه؟ في عبس. فالمحامين عن نصر أبو زيد رفعوا قدام المحامي العام، أنا بقيت قانوني من مجرد القراية في الموضوع يعني، رفعوا قدام المحامي العام وقف تنفيذ حكم، لأن ما فيش نصوص في إيه؟ في قانون الإجراءات بتكلم على، فتم إيقاف تنفيذ الإيه؟ الحكم. وقفنا بقى على كده اللي إيه؟ نصر أبو زيد محكوم عليه بالتفريق بينه وبين زوجته، والحكم ايه موقف، وظلت زوجته معاه وسافروا وتنهم متجوزين وهي ورثته. الجزئية الثانية بقى في سنة 96، بس اكمل الجانب القانوني وبعد كده نرجع تاني لنصر أبو زيد. في سنة 96 بقى المحامين عن نصر أبو زيد راحوا لمحكمة النقض لنقض حكم الاستئناف، واستمعت محكمة النقض للمرافعات والآخره، وقبل المحكمة ما تصدر الحكومة، عشان بقى الموضوع بقى إيه منشور بقى على مستوى العالم بقى، والقضية بقت متاحة وكل الناس بتتكلم فيها بقى على إيه، أول مرة في الـ في الـ في الـ في التاريخ الحديث يعني المعاصر، انه ايه وحد يعني الدكتوره بتالي يونس قالت هي الوحيده اللي لا طلبت الطلاق وتطلق، والناس ممكن تقعد في محكمه الاسره ولا المحكمه الاحوال الشخصيه سنين وما تطلقش، ده دي ايه بقى لا طلبت واتطلقت. فمحكمه النقض قبل الحكم بتاعها كانت حددت ميعاد لنطق الحكم. الحكومه كانت غيرت القانون، بس غيرت القانون قالت ايه بقى هنا، خلي بالك السؤال بتاع المستشار الصميدة، هل الحزبه موجوده ولا ايه مش موجوده، المحكمه الابتدائيه قالت موجوده مش موجوده، والمحكمه الاستئناف قالت ايه موجود، الحكومه غيرت الحكم قالت ايه، الحزبه موجوده لكن تبقى من حق النيابه العامه، يعني ما ايه ما يجيش كل واحد منه نفسه كده وايه ويتقدم للمحكمه يتقدم للنيابه العامه، والنيابه العامه ايه تقرر اذا كان ترفع الدعوه ولا ما ترفعش. كانت محكمه النقض حددت ميعاد الحكم فاجلت النطق بالحكم، ومن ضمن برضو النصوص اللي حطها القانون قال ايه، ان على القضايا اللي هي بتنظرها المحاكم ان تعود ولم يصدر حكم فيها ان تعود الى الايه، هم فكروا كده بقى ان الموضوع خلص، خلي بالك بقى في هنا مؤسسات، الناس مفكره برضو المؤسسات بتبقى ليبراليه كده وتحرريه، لا المؤسسات وخصوصا مؤسسه زي مؤسسه القضاء مؤسسه محافظه زي ما قلت لك. المستشار سمير عبد السلام مستشار، يعني مش راجل ازهري، ده مستشار في مجلس الدوله سابق والاول على حقوق عين شمس. فمحكمه النقض بقى اجلت الحكم شويه وبعدين رجعت تاني، قامت ايه حكمت محكمه النقض برضو الناس ما بتاخدش بالها، ما بتحكمش في الموضوع بتاع القضية، هي بتحكم في الإجراءات، هل الإجراءات اللي اتخذها الحكم بتاع الاستئناف تبع القانون ولا لم يتبع القانون. فلو قالت إن ما اتبعش القانون بترجع لإيه القضية تاني للمحكمة تاني، لكن هي ما بتحكمش في الموضوع. خلي بالك إن إحنا هنا إيه، الناس برضو مفكرة إن نصر أبو زيد المحكمة راح والمحكمة اتناقشت معاه واتكلم، نصر أبو زيد لا اتكلم لا في الابتدائية ولا في الاستئناف ولا في النقض، عشان الناس اللي بتقعد تعمل بقى قصص ملهاش علاقة بالإيه بالواقع. المحكمة قالت إيه بقى، قالت إنه تغييرات القانون اللي عملتها الحكومة لا يستفيد منها المدعى عليه. ليه؟ لإنه إحنا كنا حددنا معاد لنطق الحكم ولذلك لا يستفيد من الايه من التغيرات اللي حصلت، بالرغم ان هو نطقهم للحكم اصلا جه بعد القانون بايه بشهرين واكتر. فدخلنا كده مؤسسات يعني المهم ادى الحكم بعد كده انه حكم محكمه النقض كان هو الحاجه الاخيره ان نصر ابو زيد التفريق بين زوجته والحكم موقوف. عوده بقى لنصر ابو زيد الراجل الطيب ده، هو اللي هو ايه الجامعه كانت بالنسبه له حلم، يعني هو ايه حلم حرم ابوه منه وهو يعني راح حارب السنين دي كلها وبقى كده. فنصر ابو زيد زوجته يعني حياتهم تحولت لجحيم بقى، يعني في سنه 95 مع صدور الايه حكم الاستئناف، يعني مثلا كان عنده مناقشه رساله الدكتوراه جوه جامعه القاهره، الحكومه عينت له حراسه من اول ما الموضوع بقى لان نجيب محفوظ الطعن وفرج فوده اتقتل، وفي نفس الوقت الجوامع اللي تتبع وزاره الاوقاف عملت ايه تتكلم على الملحد العلماني الايه ونفتكر برضو ايه انه الوساطه اللي حصلت من وزير الداخليه عبد الحليم موسى فشلت وتشال الوزير عبد الحليم موسى. الحاجه الثانيه إن الدكتور مأمون سلامة رئيس الجامعة برضو من مريدي السيدة نفيسة أستاذ القانون. فنصر أبو زيد حياته تحولت لجحيم بعد صدور الإيه الحكم في سنة 95. هو بقى كان جمع الكلام اللي اتقال عن القضية في سنة 94 وكده وكتب كتابه بتاع ال اللي جمع فيه المقالات عن الموضوع ده اللي هو التفكير لا التكفير، وتحولت القضية بعد كده انه تفكير في زمن التكفير تفكير في زمن التكفير اللي هو ما اتطبعش تاني على فكرة، شالوا المواضيع بتاعته والاجزاء بتاعته وقسموه على مقالات بعد كده، لكن هو كتاب بقى رد هو على بس الكلام ده قبل حكم محكمة الاستئناف، رد هو على كل يعني حول لانه الهجمة جسدت اللي هو قاله. هرجع بس تعريجة بسيطة على كتاب نقد الخطاب الديني وهو بيحلل الخطاب الديني المعاصر، قال انه ايه الحتة اللب في الموضوع ان مفيش فرق كبير بين المعتدلين والمتطرفين في النوع، ده فارق في الدرجة. فالناس بقى اللي هي كانت عمالة تتكلم بقى ايه الاخوان المسلمين كويسين وحلوين وطيبين ويا دوبك بس ايه هم وشيخ الازهر والشيخ محمد الغزالي وهؤلاء الناس اللي بتدعو الى الرأفة، وشوفنا احنا بقى بعد 2011 وحصل كده. فهو ايه نقطته بقى ايه ان الفارق بين المتطرفين والمعتدلين داخل الخطاب الديني هو فارق في الدرجة مش فارق في النوع. الهجمة هو حللها فثبتت القضايا اللي هو حللها في كتابه نقد الخطاب الديني. في جزئية كمان تخص برضو الدكتور شوقي ضيف. شوقي ضيف طبعا دكتور كبير ويعني راجل عمر عمرا طويلا، أزهري قديم، شافعي المذهب، تقليدي. فهو شاف إن الكلام اللي كتبه نصر أبو زيد عن الإمام الشافعي يعني كلام ما عجبوش، اللي هو الرؤية النقدية يعني في الموضوع ده. هو الدكتور مأمون سلامة رئيس الجامعة طلب من صديقه رئيس يعني عميد كلية دار العلوم محمد البلتاجي اللي هو أستاذ الشريعة يعني في دار العلوم، يكتب له تقرير عن كتاب الإمام الشافعي. فدكتور محمد البلتاجي قال أنا إيه مش هكتب إلا في تخصصي، أنا بتاع فقه وأصول فقه، فهكتب عن الشافعي بس. في المفاوضات بقى اللي كانت بتحصل بين الدكتور مأمون سلامة ومحمد الجوهري ونصر أبو زيد، فالدكتور مأمون سلامة أستاذ قانون، فهو بيقول لنصر أبو زيد والدكتور أحمد مرسي، كان الدكتور أحمد مرسي تولى هو رئاسة قسم اللغة العربية بعد الدكتور جابر عصفور ما ساب رئاسة القسم يعني، فبيقول لهم يعني طيب أنتوا بتوع لغة عربية أنت مالك ومال الشافعي؟ يعني أنت في قسم اللغة العربية مالك أنت ومال الإيه؟ الشافعي، تكتب عن الشافعي ليه يعني؟ فالدكتور أحمد مرسي كان بيحاول يشرح له، يقول له يعني إحنا في قسم اللغة العربية بندرس الكلام بغض النظر عن إيه موضوع الكلام، يعني إحنا بنحلل الخطاب، سواء بقى الخطاب ده ممكن يكون المهم إن حياة نصر أبو زيد في بعد صدور الحكم بتاع الاستئناف تحولت إلى نوع من الحياة الصعبة يعني، الإجراءات الأمنية زي ما قلت إن هو كان في مناقشة للسيد الدكتوراه في جامعة القاهرة، يفضوا الجامعة علشان مناقشة وكله بقى إجراءات أمنية يعني نصر أبو زيد كان بيضحك يقول إيه فين والدته كانت تشوف بقى الإجراءات الأمنية اللي بتتمله دلوقتي. كان في مناقشة مثلا الرسالة هو بيشرف عليها في جامعة طنطا تقريبا، كان الدكتور أحمد سالم يعني عن أمين الخولي وهتتناقش، فواحد من المناقشين قال لي ما قدرش أحضر يعني، افرض احنا حضرت وحد جه ضربنا بالنار. فتحولت حياته بقى الجحيم. دكتورة ابتهال يونس كان عندها منحة شهرين في أسبانيا، لأن هي برضو متخصصة في الدراسات الحضارية يعني، فقالوا خلاص يعني نبعد شوية عن الوش بتاع القاهرة وعن كده. وخرج نصر أبو زيد يوم 23 يوليو سنة 95 وراحوا أسبانيا. وهو في أسبانيا هي طبعا راحت المنحة بتاعتها، هو بدأ يخرج يمشوا بقى يعني، ان انت تمشي بقى في الشارع بس كمجرد ان انت تمشي في الشارع كده عادي يعني، ما وراكش امن بقى وعربيت مش عارف ايه وكده، او انت رايح مثلا حفلة جمال عزمك عنده يروح يفتشوا الناس اللي هتحضر وكده يعني، لانه تفكر رئيس الجمهورية ذاته تعرض لمحاولة اغتيال في السودان. فالمهم كان في بقى دعوات مساندة كتيرة جدا لنصر ابو زيد، وكان في دعوة قديمة تجددت يعني كانت مفتوحة له للتدريس في جامعة ليدن، وساعده برضو الأستاذ زين العابدين فؤاد في الموضوع ده على حسب ما أنا قال لي يعني. وقرر نصر أبو زيد وهو في أسبانيا أنه هيروح من أسبانيا على هولندا، وقبل هنا بقى اللي حصل أنه نفس الموقف تقريبا اللي حصل مع مدرسة الشيخ أمين الخولي ومحاولة تأسيس الدرس الأدبي للقرآن الكريم داخل كلية الأداب قسم اللغة العربية بتحدث للمرة الإيه؟ التانية، لأن نصر أبو زيد كان هيبقى أول أستاذ متخصص في الدراسة الإيه؟ الإسلامية داخل الكلية. وبرضو علشان الناس برضو ما تاخدش بالها، نصر أبو زيد اترقى في سنة 96 قبل صدور حكم النقض بأسبوعين لأستاذ في كلية اللغة العربية وموجود في الليستة بتاع الأساتذة بتاعته. أنا برضو في جزئية برضو يعني مش عايز أهملها، وهو الموقف اللي حصل إنه الناس مفكرة إنه يا دوبك بس التطرف والإرهاب وكتم الأصوات هو اللي فاز، لا، في أصوات كثيرة جدا جدا وقفت مع نصر أبو زيد من أول القسم بتاع اللغة العربية يعني. اجتمع قسم اللغة العربية بأساتذة، احنا بنتكلم بقى ايه قسم اللغة العربية في جامعة القاهرة، 12 أستاذ وأستاذة من المتخصصين في القسم، وبيساندوا ايه نصر أبو زيد وأحقيته في الترقية، في مقابل 3 في اللجنة منهم 2 قالوا ان هو يستحق، واحد بس هو اللي قال كذا. مش بس كده، اتعمل تقرير وكون لجنة من 4 داخل كلية الآداب من قسم دكتور مصطفى سويف ودكتور جابر عصفور كان في الوقت ده كان لسه رئيس القسم بتاع اللغة العربية، ودكتور حسن حنفي من قسم فلسفة، ومش فاكر مين تاني كان من قسم الرابع، وتعامل تقرير. يعني المجلس بتاع القسم رفض قرار اللجنة، الكلية مجلس الكلية رفض قرار اللجنة وحقيته بالترقية، ونصر أبو زيد اترقى بنفس الأبحاث اللي تقدمها، بس كانت اللجنة بقى اتغيرت واترقى سنة 96 يعني بعد الموضوع ده بسنة ونص. يعني مهم نصر أبو زيد بقى كده المدرسة ايه، هو كان بيسميه بستان الزهور، اللي هو كان بيحاول يكونه من باحثين متخصصين في الدراسات الإسلامية، لأن برضو الإشكال بتاع جامعة القاهرة، أنا مش عايز أفتح في إشكال جامعة القاهرة، هو دايما نقطة التهاب كيف يحضر الدين وكيف يحضر التراث الديني تحديدا داخل جامعة القاهرة، هل يحضر بقى من خلال بقى النظرة التبجيلية التمجيدية الاستعادية الاجترارية زي ما بيحصل مثلا في الأزهر، الأزهر مؤسسة محافظة حارسة للتراث فبتعيد إنتاج التراث، لذلك تلاقي كده إيه في الرواق الأزهري شرح كتاب، شرح كتاب فلان وشرح كتاب فلان وشرح كتاب وهكذا. فكل بقى إيه نظرة نقدية داخل جامعة الجامعة عموما فيما يخص التراث الديني تبقى نقطة التهاب، حصلت مع في الشعر الجاهلي لطه حسين، حصلت مع خلف الله في الفن القصف القرآن الكريم، وحصلت مع دكتورة كانت بتعمل دراسة في الآثار على الزواج في مصر القديمة، دكتورة حندوسة برضو نفسه، وحصلت مع نصر أبو زيد. إذن المدرسة وعادت الدراسات الإسلامية داخل جامعة القاهرة إلى أن تدريس الدراسات الإسلامية بركة، اللي هو إيه إعادة إنتاج القديم. نصر أبو زيد لما راح لايدن، لايدن فيها طبعا أكبر وأهم أقسام للدراسات التراثية والدراسات القرآنية، يعني جامعة لايدن مشهورة في تاريخها، يعني مثلا أمريكا علشان تعمل الموسوعة الإسلامية قامت رايحة كده مديها فلوس، حد من أمريكا يحدي فلوس لجامعة لايدن عشان تعمل الموسوعة الإسلامية في بداية القرن العشرين، ده مدى الاهتمام بتاع لايدن. فنصر أبو زيد راح لايدن، هنا بقى تم قتل بستان الزهور، يعني توقف نصر أبو زيد المعلم الخوجة ان هو يطلع ايه مدرسة نقدية. اللي خلي بالك بعدها ب30 سنة لو المدرسة دي كونت كنا زماننا دلوقتي بنشوف ثمار تانية. مهم، لكن الباحث ما توقفش، نصر ابو زيد حاول يقنع نفسه او اقنع نفسه ان الموضوع مش شخصي وانه مش ضحية، وانه الموضوع ده حصل قبل كده مع خلف الله، وحصل مع شيخ امين الخولي، وحصل وحصل وحصل لكن استمر الباحث، وهو ده بقى يعني الذهاب شمالا إلى أوروبا كان من أجل الحفاظ على الباحث نصر أبو زيد في حال التوقف المعلم والأستاذ والخوجة نصر أبو زيد. كان يقول لك إحنا معلمي صبية. استمرت البحث عند نصر أبو زيد وكون برضو تلامذة، بس طبعا أنت لما بتبقى في هولندا التلامذة هيجوا منين بقى؟ طبعا اندونيسيا وتركيا وبلاد كتير جدا، وفي كتير جدا بقى من العرب برضو، يعني ازهريين، وشفنا ازهريين كتير بيتعلموا. ونصر ابو زيد استكمل مشوار البحث بتاعه. هرجع تاني، انا يعني اخدت من وقتكم كتير لان انا ممكن اتكلم كتير جدا عن نصر ابو زيد، الا انه مرحلة النقد عند نصر أبو زيد، النقد الذاتي بقى اللي أنا قلت من نهاية الثمانينات لمنتصف التسعينات، هو بدأ ينقد بقى إنه الرؤية اللي هو كان بيدافع عنها اللي هي ايه؟ النظر للمصحف على انه نص، هو اللي عمل مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، وجد ان التعامل مع المصحف على انه نص هو لب الأزمة. ليه؟ لان احنا على حسب التراث المروي اللي وصل لنا، الوحي القرآني عبارة عن منجم على فترة طويلة، على مدار 22 سنة وخمس شهور، خطاب بيخرج. يعني بالذات عشان أقرب الصورة للناس، يعني لو فرضنا أنه واحد بيطلع كل أسبوع وبيعمل فيديو زي ما بنعمل كده خمس دقائق، وبعد فترة يتحول هذا الكلام اللي قاله إلى كلام إيه؟ مكتوب. مش بس كده، يضاف جزء من كلام اتقال السنة اللي فاتت مع كلام قاله السنة دي، ويتكون إيه؟ شابتر أو فصل أو صورة. وبعد كده، بعد ما يتوقف الوحي بوفاة النبي، كل هذا الكلام نجمعه مع بعض ونحطه بين إيه؟ دفتين، ونبدأ نتعامل معه على إنه إيه؟ نص. بالرغم إن هو لما كان بيخرج ويتكلم زي ما أنا وإنت كده بنتكلم، في سياق إنه الإنترنت فصل واتصلنا تاني، وأنا قاعد في البيت وأنا في بروكلين وإنت في سياق في الكلام، وحديث يتقطع ورجعنا تاني وإنت وجهت لي كلام، ففي هنا انت موجود في الايه؟ في كلامي على حسب اسئلتك معاي. لكن التعامل مع المصحف على انه كتاب، والكتاب المفروض يبقى له وحده. ولذلك سعي المسلمين كلهم بقى طول الوقت طول التاريخ بيحاولوا يوصلوا ايه هو ايه المعنى الاساسي ده. فكل فريق بيحاول يقول، يعني مثلا لو خدنا مثال المعتزله، فالمعتزلة يقولوا مثلا إيه؟ الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم ليس كمثله شيء، وهو ده المحكم، يعني الكلام الواضح، وكل الكلام بقى اللي هو إيه؟ عرشه على الماء واليد والساق والعين والكلام ده كله يتم فهمه فهما إيه؟ مجازيا، فهم تأويلي، لانه ايه؟ ربنا بيحاول يقرب المعنى للمتلقي. لكن الله ليس كمثله شيء، لا تدركه الابصار. طب ويد الله فوق ايدين، ناولها بانها القدره. ف خصومهم بقى يقول لا، ربنا قال يد يبقى في يد، بس احنا ما نعرفش كيفيتها ايه، ويبقى إيه السؤال عنها ايه؟ بدعه، ونعرفها يوم الايام. يبقى الخناق طول الوقت كده. وتجد بقى الناس تاني الحجاب فرض ولا مش فرض، فناس برضو هتستخدم آيات عشان يقول لك ده هو عادة، وناس تاني هتستخدم برضو إيه آيات عشان يقول لك هو إيه فرض. فالصراع ما بين المسلمين طول الوقت بقى، لأنهم بيتعاملوا مع المصحف على إنه إيه كتاب. فنصر أبو زيد أدرك، وده بتأثير طبعا محمد أركون ودراسات بقى تانية كتيرة جدا، إنه لا ابتدى هو المراجعة في المحاضرة بتاعته اللي عملها لما خد كرسي الحريات في جامعة ليدن في سنة 2000. في المحاضرة بتاعته دي بقى حاول يعيد النظر في تصوراته حوالين الايه؟ الوحي، وتناول الجزء الخاص بالتواصل ما بين الله وما بين الايه؟ الإنسان، الجزء الرأسي. يعني لأنك انت برضو لما تقول انه طيب الوحي ده حصل ازاي؟ يعني كيف يتواصل الله مع الايه؟ مع البشر. فبنقول ايه؟ ان الله متكلم، كلم الله موسى تكليما. طب ربنا بيتكلم ازاي؟ يعني له جهاز صوتي بيصدر اصوات؟ ما ربنا منزع عن كل ايه؟ تشبيه. فنصر ابو زيد وقف قدام الايه اللي بتقول ايه؟ بيتكلم على ايه؟ اللي هو طرق الوحي الثلاثة، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. طب إيه بقى الوحي ده؟ ما هو بقى أوحى للنمل وأوحى إلى الإيه؟ إلى أم موسى. هل الإيحاء هو إعلام في خفاء؟ يبقى أول طريقة بيتكلم عنها المصحف هو ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي. يعني حتى لما هيرسل رسول الرسول ذاته إيه؟ هيوحي. يبقى هل الوحي بقى ده كلام يا جماعة كله برضو تصورات. يعني اللي بيقول إن القرآن هو إلهام على النبي نزل به على قلبك، سواء بقى كان لفظ ومعنى أو هو إلهام والنبي هو اللي بينطق بالكلام، هي تصورات بيبنيها الأشخاص بناء على الأدلة. المهم إن نصر أبو زيد بدأ يتكلم على إنه إيه، لا، النظر للمصحف على إنه نص هو لب الأزمة، لأن كل الجهود بتسعى إلى إيه؟ السعي إلى مقصد المتكلم، وكل واحد يقول إيه مقصد المتكلم هو إيه النقطة الفلانية، ويحاول يهمش الإيه الجوانب الأخرى المخالفة لإيه لرؤيته. القرآن ده مجموعة نصوص، يعني زي بالضبط كده لما أنا ولله المثل الأعلى عشان الناس ما تجيش تخانق معايا، يعني أجيب أنا دلوقتي كده إيه واحد زي نجيب محفوظ كان بيكتب روايات من سنة من منتصف الثلاثينات مثلا، فهو بيكتب الرواية الأولى وهو بيكتب مثلا عبث الأقدار ولا بيكتب الروايات ديت، ما فيش في ذهنه إيه الثلاثية ولا في ذهنه. لكن هو دلوقتي احنا كده لما نجمع أعماله كلها على بعضها كده ممكن إيه نشوف رابط ما بينه، بس هي أعمال إيه متصلة ومنفصلة. متصلة لأن اللي كاتبها واحد، لكن منفصلة لأن كل واحدة لها إيه سياق في كتابتها. فالقرآن ده مجموعة نصوص. وتطور الأمر بعد كده بقى في سنة 2004 في المحاضرة اللي هو قدمها بقى لما خد كرسي ابن رشد في جامعة أوتريخت، على إنه بقى سعي بقى نحو تأويل منهج تأويلي إسلامي جديد، كلم على إنه ركز على اللي ركز عليه أركون اللي هو إيه الظاهرة الشفهية، الوحي كظاهرة شفهية قبل ما يتم بقى تجميعه في نصوص وتجميع هذه النصوص بين دفتين بترتيب معين، لأن كل القواعد بقى اللي وضعت على المصحف تحجم من الإيه من معانيه وتحدد من معانيه. يعني عشان نقول برضو أمثلة عشان نقرب المعنى للناس، لما تشوف المصحف في ترتيبه الصور الطويلة اللي موجودة في الأول دي سورة البقرة وبعدين سورة آل عمران والنساء وهكذا، الصور الطويلة ديت هي الموضوعة في الأول، والصور الطويلة ديت صور مدنية، وكل حد بيجي يفسر القرآن بيبتدي من إيه من أول الفتحة إلى سورة الناس تقريبا بنفس الإيه الترتيب ده. يبقى هو لما بيبدأ مثلا كلمة الصلاة وهي مذكورة في سورة مدنية تختلف عن معنى كلمة الصلاة وهي مذكورة في سورة إيه مكية قبل فرض الصلاة. يعني فأنت واخد بالك من النقطة دي، يعني أنت إيه بتبدأ بمفاهيم بعدية تجعلها حاكمة على المفاهيم الإيه القبلية. لما نيجي مثلا نقول الفقهاء هيقولوا بالنسخ، وهما برضو بيحاولوا يحلوا إشكالية، يعني عشان إيه الآيات اللي فيها أوامر وفيها نواهي وفي اختلافات بينها، فعايزين يحددوا إيه اللي نزل مؤخرا عشان يبقى هو الحاكم على اللي نزل سابقا. فهو لما يجي يقول بالنسخ أنت هتلاقي تجد إن الخطابات القرآنية في الفترة المكية بقى بتتكلم على إيه لكم دينكم ولي دين، وبتكلم يا أيها الناس لا أعبد ما تعبدون ولا تعبدون ما أعبد، فيها إيه رحابة وانفتاح وسعي إلى التعدد. يعني الفئة المسلمة دي بتحاول تبحث لها عن مكان، بتختلف عن الآيات اللي جت في المدينة بقى إن هم إيه بقوا لهم سلطة ولهم سطوة ولهم قوة. تختلف مثلا أنت رايح باعت مسلمين يحتموا عند النجاشي، الإمبراطور والملك المسيحي، فكلامك عن أهل الكتاب وعن المسيحية وعن المسيحيين يختلف عن كلامك عنهم وانت في إيه؟ في المدينة، وبتواجه بقى بني قريظة وبني قينقاع والأفكار اللي كانت موجودة بعد كده. فنصر أبو زيد ركز أن لابد أن القرآن هو مجموعة من الخطابات، ويجب علينا أن نحلله تحليل خطابي أولا لتحديد إيه الخطابات ديت، وبعد كده نعمله تحليل نصي. طب إيه اللي هيفرق بقى تحليل نصي عن تحليل إيه خطابي؟ ناخد مثل عشان نقرب المعنى. المثل ده أنا قلته قبل كده، هقوله تاني. لو أنا قلت لك إن في واحد قال، والمثل ده قاله نصر أبو زيد في لقاء من اللقاءات، أنا بعيده تاني عشان أقرب المعنى، عشان يبقى نصر برضو هو اللي بيتكلم. بيقول لك إيه؟ يعني أنا لو فرضت كده إنه في واحد قال لواحد إزيك يا راجل، فهنا في معنى هيوصلني وهيوصلك، إن في حد بيحاول يطمن على حد تاني أو يرحب بيه أو يحييه أو كده. لما أقول بقى طب من المتحدث، من المتكلم ومن المتلقي، لما أقول لك بقى إن إيه طالب في الكلية بيقولها للأستاذ، أستاذ الجامعة، معرفة من المتكلم ومن المخاطب غيرت في الإيه في المعنى بتاع الجملة خالص. طيب لما أنا أقول لك بقى إيه إنه قال للأستاذ هذا الكلام في المدرج أمام الطلبة، لما أقول لك إنه قال هذا الكلام في المدرج أمام الطلبة وللأستاذ في حضور لفيف من الأساتذة، لما أقول لك إنه قال هذا الكلام في المدرج أمام الأستاذ مع لفيف من الأساتذة، والأستاذ ضحك والأساتذة ضحكوا والطلبة ضحكوا، وإنت واخد بالك هي نفس الجملة خدت معاني مختلفة بناء على إيه؟ من المتحدث. ده أنا بكلمك بس على مستوى الجملة، فما بالك بقى على مستوى نبرة الصوت. أنا ممكن أقول كلمة الله تطلع بمعاني مختلفة على حسب السياق. ممكن أقولها تبقى زجر، ممكن أقولها عشان أنا مبسوط من أغنية بسمعها، وممكن بقولها علشان حاجة جميلة أنت عملتها، وممكن وممكن وممكن وممكن. إذن الخطابات القرآنية خطابات لها سياقات، ولابد أن نحللها تحليل إيه خطابي. إيه الفرق الثاني؟ الفرق الأساسي هنا إن المخاطب حاضر في الخطاب. النص أنا قاعد مثلا بكتب خطبة ولا بكتب فصل في كتاب ولا بكتب مقالة، أنا قاعد بيني وبين نفسي، في ذهني قارئ معين، تصور عن قارئ معين هيقرأ، لكن أنا ممكن أكتب وعدل وغير وشيل كلمة وحط كلمة تاني وروح واجي في الكلام، وممكن إنما أنا دلوقتي وأنا بتكلم كده حركة إيدي تعبير، تعبيرات وجهي تعبير، الصورة اللي ورايا دي تعبير، طريقة تداخلك معايا تعبير. إذن هنا بقى أدرك نصر أبو زيد إنه التعامل مع المصحف على إنه كتاب، على إنه نص، هو لب الإشكال اللي هو كان بيدافع عنه، وعلينا أن نعيد، وهي دي المرحلة الأخيرة اللي بدأ يحاول بعد ما عمل بقى طبعا مجموعة من الدراسات السياقية اللي هو فهم آيات، عمل دراسة في نهاية التسعينات على الآيات الخاصة بالمرأة وفهمها فهما في سياقها اللي هي منشورة في كتاب دوائر الخوف. هو تطور عنده الأمر إلى أنه يبقى ينتقل من مفهوم النص إلى مفهوم الخطاب، تصور القرآن على النص على أنه القرآن إيه خطاب، وينتقل من مفهوم بقى إيه أن مفهوم خلق القرآن بتاع المعتزلة اللي هو ابن عصره، ومفهوم خلق الفعل، خلق الإنسان اللي فعله عند المعتزلة، إلى مفهوم بقى بتاعة عصرنا، إلى مفهوم التواصل عن طريق علامات الإيحاء، التواصل الرمزي. ولذلك في المرحلة الأخيرة نصر أبو زيد بدأ يحتفي بالغموض داخل الإيه القرآن. ليه الغموض داخل القرآن مهم؟ لأن الكلام الواضح لو كان المصحف ده كلام واضح كان خلاص يعني أول ما يشرحه ابن عباس يبقى خلصنا، أول ما يشرح ابن مسعود يبقى خلصنا. لكن إيه اللي بيخلي الكلام منتج طول الوقت؟ وحتة الغموض داخل الإيه؟ ولذلك النصوص الأدبية والفنون مترعة بالدلالة للغموض اللي موجود فيها، وكذلك الإيه؟ القرآن. فنقدر نقول تلخيصا للرغي الطويل اللي أنا رغيته ده، هو إنه نصر أبو زيد مجهوده الأساسي هو إعادة النظر في كيف نفهم القرآن بدراسته بقى لكيف فهم القدماء من خلال حقل المتكلمين سواء المعتزلة أو خصومهم أو المتصوفة أو الفقهاء من خلال بقى علوم القرآن وغيرهم والمحدثين. نصر أبو زيد درس جهود الخطاب الديني وجهود التفسير من أول محمد عبده إلى سيد قطب، ودرس عند الغربيين لما راح إلى إلى إلى هولندا وبدأ يشارك بقى 15 سنة الأخيرة من حياته من 95 حتى وفاته سنة 2010. كان نصر أبو زيد بيكتب بالإنجليزي وبيحضر محاضرات، بيحضر مؤتمرات طول الوقت إيه في العالم كله. حاول إن هو في سنة بداية من سنة 2003، يعني هو قاعد زعلان 8 سنين من 95 ل 2003، اللي هو يعني نصر أبو زيد كان الحلم، الجامعة بالنسبة له حلم. ونصر أبو زيد لما خرج من مصر سنة 95 كان عنده 52 سنة، يعني كان تقريبا لا يملك شيئا، يعني لا كان بيعمل فلوس ولا كان بيعمل، كان بيسعى الحلم اللي هو الشاب الصغير أو الطفل الصغير اللي كان في قحافة اللي حلم بالجامعة وقدر يحقق الحلم إنه يوصل ده للآخرين. آخر حاجة هقولها على نصر أبو زيد، لأن دي مشكلة عند ناس كتير جدا اللي بتدرس خطاب، إنه بيقف قدام أفكار نصر أبو زيد، أدي واحدة، وبيقف قدام نصر أبو زيد في مفهوم النص. وللأسف يعني بص لقى ناس بتعمل ماجستير وتعمل دكتوراه ووقفة عند برغم ان احنا قلنا هو انتقل نقلات، بس النقلات دي بقى كانت مكتوبه بالانجليزي وبعض حاجات بالعربي، بس الناس يعني عندنا بتحاول تجمد. الحاجه الثانيه احنا بقى لما نقول المفكر القح بقى، المفكر العنتيل، جبت تعبير جنسي اهوت عشان المفكر العنتيل اللي هو ايه، افكاره ثابته جامد. نصر ابو زيد زي ما قلت نقد نفسه في تناوله للمعتزلة، نقد نفسه في تناوله لابن عربي، نقد نفسه في نقده لأستاذه، فهو إيه؟ حالة صيرورة من التفكير. وده اللي بيفرقه عن حسن حنفي أستاذه. حسن حنفي عليه رحمة الله مشروع واضح في ذهنه من سنة رابعة كلية، هو عايز يجعل من الإسلام نسق حضاري في مواجهة الهجمة الغربية الممثلة في كل بقى الايه التيارات اللي جاينا من أوروبا. وقعد من الكتابة من إجابة على سؤال طويل في سنة رابعة كلية سنة 56، ولما راح بقى فرنسا وعمل تقدم في سنة 58 عمل مشروع الرسالة يعني بتاعة الدكتوراه، دكتوراه الدولة اللي هو عملها، يعني الرسالتين اللي عملهم دهما، وهو بيعمل ايه؟ بينفذ في المشروع في الخطه اللي هو حاططها. من عودته من مصر لمصر في سنه 65 66، وحسن حنفي بيقدم مشروعه الحضاري بجبهاته الثلاثه وبافرعه اللي هو اتمها في 2018 بصدور تفسيره الموضوعي للقران الكريم. نصر ابو زيد تعلم من أستاذه، لكنه هو وعلي مبروك صعدوا على أكتاف حسن حنفي وتجاوزوه. نصر أبو زيد شاف نفسه باحث بطرح السؤال، وفي محاولة للإجابة على السؤال تتولد أسئلة أخرى في علاقة بين دول ساعة، بين الباحث ومنهجه وبين موضوع الايه البحث. يعني انت ممكن تبدأ بمنهج وانت بتطبقه بيحدث تطور للمنهج من الايه من عملية التطبيق. لذلك ممكن نصر ابو زيد يجيب ما عمله الغربيون في الهرمونوتيقة، ممكن نصر ابو زيد يجيب ما عمله الغربيون في دراستهم للدرس اللساني الحديث، لكنه في النهاية هو الذي يستخدم هذه المناهج ويطبقها، وفي تطبيقها تتولد وتطور المنهج ايه مرة اخرى. لذلك هذه الصيرورة هي لب انجاز ومشاركة نصر ابو زيد، الباحث الذي لا يتجمد لا في قالب ايديولوجي ولا في قالب معتقدات. واول ما يحس ده كلام هو كان بيقوله، يعني انا بعيد نطق بكلامي، انا اول ما يتصور الباحث انه وصل الى النتائج فليعرف انه قد مات. بتعبيري انا بقى، اهم شيء في الموضوع هو الرحلة وليس محطات الوصول التي نصل إليها. أنا كده هعودك بقى أنت ما تسألش تاني، سألت سؤال قعدت أجاوب عليه ساعتين. أنت جاوبت على كل الأسئلة اللي أنا عايز أسأل، خلاص. مش عارف أشكرك إزاي بجد. لا أبدا لا أبدا. ده كرم كبير كبير كبير. شكري ليك على سعيك وأتمنى لكم التوفيق.